بما كانوا يعملون من عمل صالحا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان الكذب الذين لا يؤمنون